إلى قوله جل في علاه موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. بعدما قيل له بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغنا في التفسير إلى قوله جل في علا يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. بعدما قال الله جل في علا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وقلنا سبح الله عن كل نقص وعن كل وأن له الكمال المطلق لا سيما، وأن هذه الآيات التي يراها عيانا موسى عليه السلام، لذلك قال الله جل في علاه سبحان الله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين. نعم. الدماء لا تتوقف عني. لابد من إخافها وإلا لم تقف. ما تخف قطع صغير. نعم. قال الله جل وعلا يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه، الضمير هنا كما قال عماد في قول أهل اللغة وهو كناية عن المنادي، يعني هو يذكر نفسه سبحانه جل في علاه يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، لأنه قال أن موسى قال من هذا الذي يناديني، وهذا التقدير، لأنه قال فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نعم. قال الله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، فهنا إنه الضمير عائد على المنادي على الله جل وعلا أنا، ويؤكد له أنا الله. قال إنه أنا الله العزيز الحكيم. وهنا ناسب أن يأتي بهذين الاسمين العظيمين العزيز والحكيم. العزيز عد سبحانه جل في علاه فغلب فطهر فكانت له القوة منطق القوة والقدرة والعظمة، ولذلك رأى موسى عليه السلام الآية الباهرة القاهرة ورأى النور يشع إلى السماء. نعم. ثم سمع هذا الصوت الذي يعني امتلأ قلبه به محبة وشوقا، لذلك طلب الرؤية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قلنا نسب أن نأتي بين اسمين العظيمين، فالله حكيم وضع الشيء في موضعه، واصطفى موسى عليه السلام لرسالته كما قال الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس خوي قادر. فأرسل موسى إلى فرعون الطاغية الأرعن الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، فإن الله عزيز حكيم، كما قال آدم عليه السلام لموسى وأنت موسى موسى بني إسرائيل استفاق الله برسالته وبكلامه. نعم. قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. نعم. قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقى عصاك. قال وألقى عصاك، فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقد. فهنا لابد من تقدير حتى يستتم فهم الكلام، وهذا التقدير اسمه المقتضي، اسمه المقتضي، وفيها مسألة أصولية أيضا يختلف فيها العلماء، مسألة عموم المقتضي. قال وألقى عصاك، فالمعنى وألقى عصاك فلما ألقاها رآها تهتز كأنها جان. نعم، يعني هو سمع وأطاع، لأنه هو هنا شوف لما جاء الآيات إنه أنا الله العزيز الحكيم، يعني إذا أمرتك بأمر فلا بد من تأتمر به وتسمع، لأني أنا ربك، إني أنا الله العزيز الحكيم. فيها ما فيها كما قلنا من بيان صفات العزة والقدرة والعظمة والكبرياء والقوة والقهر. إنه أنا الله العزيز الحكيم، إذا أمرتك فأتمر. وألقى عصاك، فهنا الكلام أنه قال فلما رأى، معناها أنه قال سمعت وأطعت، فألقى عصاك فألقاها فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فلما ألقاها رأى تهتز وتمشي. وهذا حقيقة. انقلبت العصا أمام ناظريه إلى إلى إلى حية. فالحية هو الجان، الجان المتوسط، ليس الكبرى وليس الصغيرة، هي متوسطة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان المدينة. نعم، إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقى عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان، وهي جان، هي الحق أنها حية، هي انقلبت إلى حية، كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ولا خائفا مرترفا ولم يلم على ذلك ما أنكر الله عليه. وهذا الخوف الذي يسمى الخوف الجبلي، لما راها تهتز أمامه خشي على نفسه فولى مدبرا ولم يعقب. لم يعقب معناه أنه لم يلتفت، يجري، وهذا حال الخائف. حال الخائف تراه سريعا يريد أن يفر من المكان الذي فيه من أجل أن ينقذ نفسه، ومن أجل أنه ترتعد فرائسه وقلبه يرتجف فيريد النجاة، فلا يلتفت لشيء. ما عنده الشاغر الذهني هناك امتلأ فقط بكيفية النجاة من هذه الورطة التي هو فيها. فموسى يعني من الخشية، من الرجفة، من الزلزلة هرب وجرى، وهذا كما قلنا الخوف الجبلي، لم يلتفت، وهو نبي من الأنبياء، بل هو أوتي قوة 40 رجل. تعرفون أنه وكز الرجل، وكزه فإيش، فقضى عليه، ولا مدبرا ولا معقب، يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون. فطمأنه الله جل في علاه وناداه باسمه، أو أول ما يكون لطفا بموسى عليه السلام أنه ناداه باسمه، ربه الذي خلقه الجبار سبحانه وجل في علاه ناداه باسمه، فقال يا موسى. ويا موسى هذا تلطف، ويكون التلطف هذا تلطف، ويكون التلطف هنا فيه ما فيه من الإناث، من أجل أن موسى عليه السلام ولا خائفا مرترفا مزلزلا، فقال يا موسى هدوءا، يا موسى للإناث، يا موسى، قال يا موسى أقبل، يا موسى لا تخف. وصدر الباب بعدم الخوف على الأنظار الفعلاء يؤمنه، أنت عبد لله، أنت رسول الله، فلن تراع. قال يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون. وكيف يخافون والله قد اصطفاهم على البشرية جمعا، وإن الله جل في علاه يعني غرسهم غرسا من أجل هداية البشرية، من أجل أن يدعو إلى الله، كل واحد منهم يدعو إلى الله جل في علاه، وأن يجر الناس جميعا إلى مرضات الله جل في علاه، أن يجر الناس جميعا إلى مرضات الله جل في علاه. فانظر كيف يكون الأمان، وأن الرجل قد اصطفاه الله جل في علاه لنفسه، اصطنعه لنفسه، فهو الآن يصطع على عين الله جل في علاه، واصطنعه الله من أجل رسالته، فكيف يخاف؟ ومن عليه؟ الله الآن معه، فمن عليه؟ الحمد لله وشكر الله، الحمد لله، جزاكم الله خير. قال وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معقب، يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون. هنا أيضا فيها المكانة، وأن أولياء الله جل وعلا الله يدافع عنهم، كما قال الله تعالى أن الله يدافع عن الذين أمنوا، وفي الآية الأخرى وفي القراءة الأخرى أن الله يدافع عن الذين أمنوا. فقال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. هنا العلماء اختلفوا على قولين، إلا من ظلم هذا الاستثناء، هل الاستثناء متصل أم الاستثناء منقطع؟ فبعض العلماء يرى بأن هذا الاستثناء استثناء متصل، هذا الاستثناء استثناء متصل، هذا قاله الحسن وقتادة ومقاتل. والمعنى هنا إن إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم فإنه يخاف ولو كان رسولا. والحكمة والعبرة في ذلك، وإن كان مصطفى، وإن كان مختارا، وإن كان من يعني من خير من وطأ الثرى، ومع ذلك لا يأمن مكر الله جل في علاه، بل الله هدد رسوله وهو سيد الخلق أجمعين، وهو أكرم الخلق عليه، عندما قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال أن الله تعالى وعن الأنبياء جميعا فيما فيهم أبو الأنبياء أيضا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يفعلون. إذن هو يقول إلا من ظلم من الأنبياء، لو ظلم يبقى لابد أن يخاف، يعني لو ظلم لابد أن يخاف. ولذلك حدث ما حدث مع يونس عليه السلام عندما تعجل الأمر، وما كان وما كان يعني قد أخذ الأمر من الله جل وعلا، فتعجل وظن أن الله سيهلكهم ففر عنهم. لكن شوف كيف كان العقاب، بأن الله تعالى يعني أمر الحوت أن يبتلعه وليس طعاما له. لكن انظر في هذا الباب فإنه يقول إلا من ظلم، هذا استثناء متصل ليس منقطعا، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. يعني المعنى من الأنبياء لو ظلم يخاف. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، ماذا قال الله جل وعلا؟ اهبط منها جميعا أو عقابا، لابد أن يخاف. لكن يؤمن متى؟ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. يعني إن ظلم يخاف، لكن إن تاب تاب الله عليه وأمنه ورجع الأمان له مرة ثانية. والقول الثاني أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، إني لا يخاف أولادي المرسلون، ولأنهم أعظم الخلق أجمعين. إني لا يخاف أولادي المرسلون. لا إله إلا الله. نعم بدك رد عليك قولها بس. وهذا استثناء لو في شيء يقول لك عليه استثناء مقاطع. والمعنى إني لا أخاف لدي المرسلون، لكن من ظلم ثم بدل حسنا، لكن من ظلم فإنه يخاف ليس من المرسلين، الذي يظلم ليس المرسلين. وهذه ستتفرع على التفصيل العام، هل الأنبياء يقعون يعني معرضون للمعاصي بالصغائر أم لا؟ والراجح الذي ندين الله بيه أنهم معرضون أيضا للصغائر ليرتقوا منزلة فوق منزلته، مفهوم؟ فيبقى هنا لو فرعنا على انه يقعون يبقى اذا قد اقول الاستثناء متصل، لو قلنا لا يقعون يبقى الاستثناء منقطع هنا، لكن من ظلم من غيرهم لابد ان يخاف، ولو تاب تاب الله عليه. قال الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، وهذه ايضا فيها دلاله على ان التوبه علامتها الصحيحه ان الله تعالى يبدل له حسنه مكان السيئه، ان الله يبدل له حسنه مكان السيئه، هذا أصل في هذا الباب لتفهمه. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذه فيها ما فيها من البشارة للأنبياء والغير الأنبياء إن شاء الله. خمس دقائق ويعني نكملها المغرب الآن، يعني خمس دقائق أنا أبقى النت لو فيها أي سؤال صغير. وهذه فيها بشارة لكل من ظلم نفسه وكل من أساء وتجاوز وتعدى، إن امتلأ استغفارا وتوبة وأوبة وسرعة فيها فإن الله تعالى يغفر ويرحم يستر وأيضا لا يعجل بالعقوبة سبحانه جل في علا. وهذا الاستثناء المنقطع، يعني من ظلم من الناس من غير الأنبياء، وهذه أيضا تخرج كما قلت على من قال بأن الأنبياء لا يعني لا ليسوا معرضون لا لا, لا ليسوا معرضين لا للكبائر ولا للصغائر. والراجح عند أهل التحقيق أنهم معرضون للصغائر، ليس محقرات الصغائر بل للصغائر. قال فإني غفور رحيم. وبينا دائما وكثيرا بأن اقتران المغفرة بالرحمة يكون المعنى الستر مع عدم العقوبة، والانفراد فانهما اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمعا، اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمعا، فاذا افترق اجتمعا، اذا افترق في الذكر اجتمعا. في المعنى واذا اجتمع في المعنى افترق في الذكر. نعم قال فإني غفور رحيم. وهذا كقول الله جل وعلا الذين ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الحديث وإن كان في بعض الضعف من استغفر ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. هنا المعجزات والآيات التي تناسب العصر وما كانوا فيه يعني على إتقان، فتأتي إن شاء الله أرسالا الكلام على هذه المعجزات التي هي دلالة من دلالات النبوة، وكيف هؤلاء القوم الذين كفروا بالله وطغوا وبغوا وتكبروا واستدرجهم الله من حيث لا يعلمون فتح عليهم كل شيء قبلا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم الله بغتة وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الفوائد المستنبطة: إثبات الكلام لله جل في علاه إنه أنا الله العزيز الحكيم. من كان لله فقد أمنه الله، من كان لله فقد أمنه الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. من كان لله فقد أمنه الله جل في علاه. لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، وفي أسئلة تفضل.